والتكبير 33 ويكون تامية لا إله إلا الله أو يكون التكبير 34 كله يقول بعد السلام لكن بعد الأذكار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. تسبيح التحميد دبر كل صلاة. نعم دبر كل صلاة. نعم يعني بعد السلام. نعم كما في رواية المغيرة كان يقول بعد التسليم. والدعاء اللهم اني على ذكرك دبر كل صلاة. قبل التسليم محل الدعاء قبل التسليم. لكن الدبر احسن. الدبر اخر شيء دبر الصلاة اخرها قبل ان يسلم هذا دبرها. ويطلق على ما يليها دبر لكن الدبر الحقيقي هو آخرها مثل دبر الحيوان جزء منه آخرها حديث قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله يحسن إليك يا شيخ في مسلم كنا نعرف أن قضى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا بالتكبير الله أكبر أربع ثلاثين أربع ثلاثين هو تكبير خاص. لا لا لا لا هذا التكبير مع التسبيح والتهليل جماعة أصواتهم ارتفعت سمعها الناس. استمع أصواتهم في التكبير فقط يا شيخ. لا استمع أصواتهم في التكبير غير في التسبيح لكن التكبير لأنها هو الخاتمة التكبير هو الخاتمة تنتهي عندها الأصوات الله سبحان الله. الله والحمد لله والله أكبر أرذل العمر نهرب ما عاد يفرق ما عاد يحسن. صلى الله إليك ما يقال إن الهرم هو إن أرذل العمر ما كان في معصية الله. لا أرذل العمر هو آخر لكي لا يعلم من بعد العلم شيئا الله مستعان. يعني يصير تعب على مشقة على أهلي وعلى أخي. صلى الله عليك في أحد الأيام ما سمعته بعد صلاة الفجر يقول يحيي ويميته على كل شيء قدير يكررها كم مرة ما يكون ناقص الدعاء. صلى الله عليك ذكر هذا يقول يحيي ويميته على كل شيء قدير ما يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. لا لا السنة هذه من أولها. أي هو أسمع يعني أنا كررها من أولها. إيه أنا من تعالى يحييه يعني ينبه صلى الله عليه وسلم وحي ولا يموت بيد الخير كلها جاهزة ينبه عن هذا ينبه بارك الله فيك. هذا التنوع الوارد في الأحاديث هل يؤخذ به كله ولا يعمل بهذا تارة وهذا تارة؟ هذا تارة وهذا تارة إلا اللي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من الزبير يقول التسبيح المواضبة يعني يا شيخ اللي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر القرآن هل هو حديث أو أثر؟ جاء في حديث معناه ما تقرره تقرره الله بشيء افضل مما خرج منه يعني القران لكن في سنده بعض النظر لكن اجمع العلماء على القران افضل من الذكر هل اجمع انه محل خلاف.